الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي قول التحيات لله، التحيات لله والصلوات. ومعنى التحيات لله التعظيمات الكاملة كلها لله جل وعلا، فعلمهم التحية التي تصلح لله. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان إذا نهي عن الغلط يعطى البديل الصحيح، لا ينهى عن الخطأ ويترك لا يدري ماذا يفعل، وإنما يعطى البديل الصحيح. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، لأنك إذا نهيته عن الخطأ قد لا يدري ماذا يفعل، فيترك الخطأ ويدرك أنه خطأ ويتركه، لكن لا يدري ماذا يفعل ماذا يقول. فالمقام يناسب في النهي عن الخطأ أن يعلم مكانه الأمر الصحيح، أن يعلم مكانه الأمر الصحيح، فينهى عن الخطأ ويقال له الصواب هو كذا. فهذا مما كان عليه الصلاة والسلام من هدي في تعليمه ونصحه وبيانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.